كلام البعض حين يقولون أن المذاهب الأربعة تقول كذا والمحققون من العلماء قالوا كذا. أنا عندي أن المحققين هم الفقهاء الأربعة، بمعنى أننا الذين يقولون المحققون إذا كانوا يقصدون مش عارف يقصدوا مين، إذا كانوا يقصدون الشيخ الإسلام ابن تيمية ويقصدون الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، فهؤلاء كلهم لا يستطيع أحد أن يقول أن أحدا بعد الفقهاء الأربعة مثلا أعلم من الإمام الشافعي، لا صغير ولا كبير ولا عالم ولا جاهل يقول أن بعد الإمام الشافعي فقيه أعلم من الشافعي أو أعلم من الإمام مالك أو أعلم من الإمام أحمد. فلذلك إذا اجتمع هؤلاء الفقهاء الأربعة في على مسألة ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قضيت المسألة، مثلا في قضية مس المصحف لغير متوضئ، مثلا في قضية مكث الحائض في المسجد أو قراءة الحائض والنفساء للقرآن. هذه القضايا ليست اليوم احنا هنقعد نبحث فيها ونطلع فيها الأدلة، ابحث زي ما انت عايز، لكن هؤلاء العلماء كانوا أصحاب فهوم ثاقبة. بس اتضح لك منهجي الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، ولا أقدم على قولهم قولا. يعني إذا جاء سيدنا عبد الله بن مسعود وقال في آية سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث أنه الغناء وأنه حرام، لا أبالي بمن قال بعده، هو قال حرام يبقى حرام، انتهت القضية خلصت. اللي يقول بعده ان لا مش مقصود بالآية دي الغناء برضو الكلام ده ما يلزمنيش. الصحابة لأنني أمرت باتباعهم، الكلام ده مش برضو مش مزاج عندي ولا تعصب لأحد عندي، وإنما لأن الله أمرنا بذلك. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. هذه الأولى. الثانية أن أصل الأصول في منهجي التوحيد، توحيد الله جل جلاله، توحيد الله إفراده بالعبادة، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. التوحيد هو الأصل، أصل المسألة، وأن من أشرك بالله لحظة واحدة ومات على ذلك، أن من مات مشركا حرمت عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أن من مات مشركا خلد في جهنم. وأن من مات على التوحيد وإن كان مصرا على الكبائر مات مسلما وهو تحت المشيئة، تحت المشيئة إن شاء الله عذبه بذنوبه، إن مات على التوحيد عذبه بذنوبه وأدخله الجنة بعد أن يطهر، وإن شاء أدخله الله الجنة ابتداء وغفر له. التوحيد أن الذي يرزق ويمنع الله، يحيي ويميت الله، يمرض ويشفي الله، ده توحيد ربوبية. أني أعتقد أن الذي يزيد وينقص الله، يزيد وينقص في الخلق الله، ليس بيد أحد، ليس أحد يملك شيئا إلا الله، فلا يستطيع أحد أن يحرك ساكنا ولا أن يسكن متحركا إلا بإذن الله، وليس لأحد عند الله شفاعة إلا بإذنه، إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ليس لأحد أن يحكم ولا يعقب على أحكام الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، على كرامة الكل على الله، ليس لأحد أن يعقب على حكم الله، الله يحكم ولا يعقب لحكمه، ده توحيد الربوبية. توحيد الألوهية أن كل العبادة تصرف لله وحده، وأيما عبادة صرفت لغير الله فهو شرك. العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأحوال، صرفت لغير الله يبقى شرك. فالذبح والنذر والدعاء وغير ذلك من أعمال العبادة إذا صرفت لغير الله شرك. الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين إذا صرف شيء منها لغير الله مما يصح لله وحده فهو شرك. ثلاثة في أسماء الله وصفاته أن الله جل جلاله أصفه بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نثبت ما أثبته الله نفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه كما أراد الله أمرها كما جاءت على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف كما قال لا كما يخطر بالبال. ثم بعد ذلك اتباع السنة بعد التوحيد خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة. اللي عملوا نعمله واللي قالوا نقوله واللي ما عملوش وما قالوش ما يلزمناش خلف النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. التوحيد ثم الاتباع ثم التزكية. منهجنا يعتمد على تزكية الأنفس تطهير القلوب وذكرنا أن التزكية قبل التعلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم تزكية القلوب وتعلم الأدب وإصلاح القلوب وهداية القلوب قبل كل شيء. ثم بعد ذلك أقول أن عندي مسائل هذه المسائل وأنا بفضل الله عز وجل من يوم تلقيتها من مشايخنا وتعلمتها من أكابرنا وفهمتها من أساتذتنا لا أتحول عنها ولا أتغير 30 سنة أو أكثر في الدعوة الآن على هذا. هذا حق مش لعبة مش كل يوم برأي ولا كل يوم بطريقة ولا كل يوم لا على ما نحن عليه اللي هو سيدنا النبي قال عليه صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأنا أرجو الله أن يجعلني على ما كان عليه النبي وأصحابه يومها لا أحيد قدر أنمل حذو القذة بالقذة. من هذه الأصول أنني أعتقد أنه لا صلاح لهذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها بما صلح عليه الصحابة الزهد واليقين. أنني أعتقد أن صلاح طلبة العلم وطلاب العلم والدعاء إلى الله والدعوة إلى الله والملتزمين والسائرين إلى الله صلاحهم بالعبادة قيام الليل وذكر الله وتلاوة القرآن تلاوة التعبد والدعاء والبكاء والخشية والصمت والخشوع ولزوم المساجد ولزوم البيوت العبادة. ثم في الفتاوى أقول دائما مش عارف أبدأ منين في موضوع الفتاوى. اللحية فرض والنقاب فرض قولا واحدا وصلاة الجماعة في المسجد فرض وأدخل بقى على المسائل الاجتماعية. لا أنصح أبدا رجلا أن يطلق امرأته ولا أنصح امرأة أن تطلق من زوجها. وأقول لمن يضغط عليه أبوه وأمه لحلق لحياته لا تحلقها أثبت وإن غضب. ولمن يضغط عليها أهلها لخلع النقاب لا تخلعيه أبدا على رقبتك وليكن ما يكون. الكلية اعترضت تقعدي في البيت. الأب والأم اعترضوا اقعدي في البيت ما تخرجيش من باب البيت. الزوج اعترض اقعدي في البيت ما تخرجيش من البيت. لا تخرجي من بيتك إلا بنقاب وليكن ما يكون. أقول أنه لا يجوز مس المصحف لغير المتوضئ. لا يجوز مكس الحائض والنفساء والجنب في المسجد يجوز لهم المرور. لكن لا يجوز مكسوهم في المسجد. انا بحاول بس اتذكر معالم عامة عشان بس ايه نبقى الاسئلة خلاص كده اتحسمت. اقول ان اي عاصم في الدنيا ولو كفر واشرك وارتكب كل الموبقات له توبة، وان تاب قبله الله وقربه وادناه واحبه ان ثبت على التوبة ورفع قدره وغفر له ما مضى، وان مات تائبا ارجو ان يدخل الجنة ان شاء الله ان صدق في التوبة ومات تائبا. لا يحول بين احد بين عبد وبين الله مهما كان مهما فعل. مش فاكر ايه تاني، بس تعالوا لاسئلتكم ولو جت حاجة في الطريق نقولها ان شاء الله. واحد يسأل كيفية طرد الخواطر والافكار السيئة من الذهن. نفسك ان لم تشغلها بالحق انشغلت بالباطل، عشان كده العلماء يتكلموا عن الوساوس انها داء يعرض للفراغ الفاضي، فاسرع وسيلة واحسن وسيلة لطرد الوساوس انشغل، انشغل بالحق تنشغل عن الباطل. انشغل، ابدأ احفظ قرآن وسمع قرآن، ابدأ انشغل الطلبة، ذاكر وانجح وتفوق. البنات انشغلي انشغلي اشغلي ذهنك كله بحفظ القرآن وتلاوة القرآن، بتعلم السنة، بتعليم الاطفال، بالشغل في البيت، اشتغلي في البيت، ساعدي امك وساعدي اخواتك الصغيرين وساعدي جيرانك. هذا الانشغال هو الذي يطرد الخواطر. سؤال، انا في كبت بسبب قلة ايماني فكيف يرضى الله عني؟ عايز اقول ان كثيرا ما تعرض، انا شفت كده برضو كذا سؤال في الموضوع ده، مثلا ايه كذا سؤال بقول ايه، ان بعض الامراض تنتقل بالايحاء، بعض الامراض تنتقل بالايحاء. بمعنى كنا زمان قعدنا في مسجد وكان في شيخ بيتكلم عن مس الجن للانسان، فبيقول اعراض المس انك انت تشوف احلام وحشة بالليل، تشوف تعابين، تشوف مش عارف ايه، كلاب سودة بتجري وراك. لما روحنا البيت ونمنا شفنا ده، ليه؟ لانك انت بروح البيت وفي ذهنك الكلام ده. كذلك نفس الشيء اللي بيقول ايه انا في كبت، يعني ايه كبت؟ كلام برضو من الكلام التلفزيونات، كلام من كلام الجرائد والمجلات. يعني ايه كبت؟ انا في كبت بسبب قلة ايمان. يعني ايه يعني ايه كبت؟ لعل الاخ السائل ربنا يكرمه ما يقصدش كلمة كبت، لكن هي دي. يعني بيقول ان الرفعي بيقول ايه، ان من مأساة الانسان انه جعل السعادة في كلمة والشقاء في كلمة. يعني ايه؟ رسم لنفسه السعادة، لو مراتي قالت لي بحبك يبقى دي السعادة، لو ما قالتش يبقى انا مش سعيد في زواجي. الموضوع مش كده، هي بتقول لك بحبك الف مرة بافعالها، بس هي اترسمت في ذهنه كده، فده يسبب الشقاء. فانا عايز اقول للاخ اللي بيقول كبت، فيش حاجة اسمها كبت. كبت ايه؟ الاسلام لما يغلق باب من الحرام بيفتح قدامه الف باب من الحلال. انا قلت الكلام ده قبل كده، لما ربنا اغلق باب الربا مال بمال فتح قصاده باب البيع، واحل الله البيع وحرم الربا، فقفل الربا وفتح البيع. البيع ابيع ايه؟ بيع كل حاجة في كل وقت مفتوح. لما فتح قفل باب الزنا فتح باب الزواج، واذن بالزواج من اربع، واذن بالطلاق. الشاهد ايه؟ ان الاخ اللي بيقول انا في كبت بسبب قلة ايماني، بسبب قلة ايماني، طب ما انت عرفت السبب عالجه بقى. طب نعالج زيادة الايمان ازاي؟ نعالج قلة الايمان ازاي؟ بكثرة الاعمال الصالحة. انا عايزك اول نمرة واحد، وصية لكل المشاهدين، وصية لكل احبتي في الله. واحد، اصلاح الفرائض. اثنين، زيادة النوافل. ابدأ باصلاح الفرائض، هات خمسة من خمسة في الصلوات الخمس في المسجد. اثنين، نوافل الصلاة القبلية والبعدية، الظهر اربعة قبله واربعة بعده، العصر اربعة قبله، المغرب اثنين قبله وستة بعده، العشاء اثنين قبله وحداشر بعده، الصبح اثنين قبله وثمانية اللي هم بتوع الضحى. ابدأ صلح الصلاة الفرائض وزود النوافل اللي حواليه. ابدأ بعد كده بنوافل الصيام الاثنين والخميس والثلاثة البيض. ابدأ كده بعد كده بنوافل الصدقة، تصدق، اعمل كل يوم جنيه، كل اسبوع 5 جنيه، كل شهر 20 جنيه، اي حاجة بس نوافل الصدقة. ابدأ بالذكر، انا عايزك تتعود، عود لسانك استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، طول الوقت شغال في الاستغفار، الصلاة على النبي، التهليل، الدعاء، وهكذا يزود الايمان ويعلي الايمان ويرفع درجاتك فوق ان شاء الله. سؤال، كيف تحصل يقظة القلب؟ قلنا عليها خلاص، هي الإجابة، إجابة السؤال ده الكلام اللي فات. يا شيخ إني أتوب كثيرا ولكن أشعر أن هناك شيء خطأ يرد علي. الشيطان بيقولوا عليه الشيطان شاطر، فعلا دي حقيقة. الشيطان يا إخوة قاعد معاك ليل ونهار، شايفك وانت مش شايفه، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، قاعد معاك شايفك بتحب تاكل ايه وبتكره ايه، بتقول ايه، بتعمل ايه، هو شايفك، فضيلك قرين قاعد معاك طول الوقت. هذا القرين اللي قاعد معاك طول الوقت عرف بقى نقاط ضعفك وعرف مداخلك ومخارجك فبيلعبك. فاحيانا لما يبقى الانسان الشيطان ساعده في معاصي كتير وان كده يجي يتوب، الشيطان لازم يلعبه. فانا عايز الشيطان لما يجي يلعبك انتبه، انتبه له وانجو منه. ازاي؟ اللي يقولك لا انت مش قصدك تتوب، انا قصدي اتوب يا رب، انا قصدي اتوب، ده انت عشان خايف من كذا يا رب اشهدك انا مش خايف من كذا، انا توبت ليك انت يا رب، ده انت مرائي يا رب انا مخلص، انا مش مرائي، انا لا اريد احدا، انا اريدك انت يا رب. اغلب الشيطان، اغلبه بس. فعشان كده بيقول ايه، انا حاسس ان انا في حاجه خطا بترد علي، ما تنتفتش. عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قالوا ان احدنا يجد في نفسه ما يتعاظم ان ينطق به، فقال ذاك صريح الايمان، اذا وجد احدكم ذلك من نفسه فليتفل عن يساره 3 وليقل امنت بالله ورسله ولينتهي. 3 حاجات، يدفل، 2 يقول امنت بالله ورسله، 3 ولينتهي، يسكت ما يناقش. انت لما تناقش الشيطان تاخذ وترد معاه يغلبك، ده شيطان. فلذلك ما تناقش، ولينتهي، اقفل الباب. سؤال، انا دائما اتوب ثم ارجع الى الذنب وهو الغيبه والنميمه، دلوني كيف اثبت. اقفل بقك، اقفلي بقك، هي بتقول رنا، اقفلي بقك، اسكتي، انت بتقول ان انا الذنب غيبه ونميمه، الصمت، 2 عدم الاختلاط بالصحبه السيئه. ويا جماعه خدوا ده اصل عام اجابه اسئله كتير جدا، تخلص من الصحبه السيئه، تخلصي من الصحبه السيئه، اقفلي تليفونك شويه، غيري اصحابك، بطلي كلام، انشغلي بتلاوه القران، انشغلي بالذكر، تنشغلي عن الغيبه والنميمه، لان الخطر في الغيبه والنميمه انها من حقوق الخلائق، وحقوق الخلائق لا يسامح فيها الا بمسامحته. كيف اروض نفسي على الايمان وعلى الحلم وعلى الصبر وعلى الطاعه وعلى الاخلاص؟ كلام جميل جدا، روض نفسك على الصبر والحلم والطاعه والاخلاص، روض نفسك على الكلام ده. روض نفسك ازاي؟ من يتصبر يصبره الله، انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله. فتصبر، يعني ايه؟ صبر نفسك، اصطبر. سؤال، تقول ان اباها قاسي جدا، قاسي جدا، ربنا على الخوف منه والصمت اذا حضر، فلما كبرنا نتمنى مداعبته ومجالسته فلم نستطع، نجد 1000 حاجز بيننا فكيف نحبه؟ وهل نحن آثمون في كرهنا له؟ هو ده اللي انا بقول عليه بقى، سؤال تلفزيوني، ان نتيجة الكلام ده لما بيطرح ويعرض بينتقل الى الناس بالإيحاء. انا قلت قبل كده وهذا منهج ومذهب ايضا، ان الاب يبر ولو كان كافرا. شوف قد ايه بقى ربنا قال كده، وإن جاهدك مش كافر بس ده بيجاهد أولاده عشان يكفروا. وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. في الحياة معه بالمعروف على الأرض. قل لي ده أبوي لو أبوه أنجبه ورماه في الشارع ورمى الولد في الشارع أبوه وضع نطفته وطفش فلم يرى أباه إلا بعد 20 سنة ولا 30 سنة يجب عليه بر أبي. ده أوامر شرعية مش عشان ده رأيي، ده ربنا اللي قال كده، ده الدين كده. نفس الشيء الأم كلهم النهاردة يقولوا إن المفروض، والأمر ده إن شاء الله أعالجه ببسط أكثر في قضية تربية الأولاد، ايه حقوق الابن على ابيه؟ كثرة اللهجة دي النهاردة، ان الاب عق ابنه قبل ان يعقه، عق ابنه قبل ان يعقه دي احذرها عند ربنا، لكن ما تبررش لك انك انت تعق ابك. يعني قد يكون الاب زي ما قول كده اذا لم يربي الولد مخطئ مذنب ربنا يحاسبه عليه، لكن ما يبقاش ده مبرر ان انت تشتمه ولا ان انت تهينه ولا ان انت بتكرموش ولا ان انت ما تحبوش. موضوع الحب ده برضه موضوع قلبي ما نقدرش عليه، لكن البر الظاهر. لذلك بقول للاختي الفاضله دي اللي هي بتقول ربنا يكرمها ان ابوها كان قاسي جدا عليهم، ما كانش قاسي، ده هو ظروف تربيه البنات تبقى كده احيانا، الخوف عليهم مش قصده القسوة، الصمت والبعد عنه كان ده ممكن يبقى لعبة الام بتعملها ولا اي حاجة. ما نتهمش الاب انه بيقول لهم ساعة ما ادخل ما اسمعش صوت، نوع من انواع التربية والتأديب، مش قصده كده. فالحنية عليه هو في السن الكبير واجب، بيننا وبينه الف حاجز، سيبونا من الوهم ده، مفيش حواجز. لو انك انت قربتي منه وتلاقيتيه قرب منك وتوددت اليه وقبل توددك خلاص اتلغت كل الحواجز، بلاش الكلام الكبير ده. سؤال: هل دعا رسول الله الى الوحدة العربية بين العرب مسلمهم وكافرهم، ام انه دعا الى الوحدة والتآخي بين انصاره في المدينة وبين المهاجرين من مختلف الاجناس؟ حسن الاسكندراني من السودان. احنا بنقول قال ربنا عز وجل إنما المؤمنون إخوة. قضية العرب اللغة العربية والعرب هذه قضية من قضايا الإسلام أيضا، لكن الأخوة نفسها الأخوة بين المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم، وقال ربنا عز وجل إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة بين المسلمين. اخت تقول زوجها يشاهد المواقع الاباحية وينكح يده ولا يصلي في المسجد ويترك الصلاة كثيرا ولها بنت 2 سنة، ماذا تفعل؟ يمكن لسه حد اقترح علي ان احنا فعلا عايزين نستقبل رسائل حقيقية في اسباب الطلاق مش قصص. يا اخوة كنت بقول ان احيانا نسمع من طرف واحد، يعني الاخت اللي بتقول الكلام ده زوجها بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، نسألها انت عايزة يعني انت عايزة ايه؟ انا بقول ولد النهاردة في الكلية يقول لا لا لا الكلية حرام والاختلاط، قل له ما تقولش الكلية حرام واختلاط، انت انسان فاشل مش عايز تنجح ومش عايز تذاكر وشايف ان انت مش هتقدر تنجح في الكلية دي فما تلزقهاش في الدين. نفس الشيء برضو زوجة عايزة تتطلق من زوجها ما تلزقهاش في الدين، قولي ما بحبوش مش طايقة مش عايزاه، انت حرة، بس ما تقوليش لا ده بيعمل ويسوي. خلينا صادقين، انا بقول ان اكثر الحكايات التي تحكى فيها مبالغة فيها تهويل، وعشان كده بقول للاخت ودي نصيحة لكل النساء المتزوجات، وجودك مع زوج مهما يكن احسن من الطلاق مهما يكن، وتستطيع المرأة بكل الطرق النسائية أن تعيش حياتها الإيمانية ولو في ظل زوج مهما يكن، هذا الزوج فاجر أو فاسق أو مخطئ أو أو أو إلى آخره، تقدر تعيش وتقدر تروض هذا الزوج إذا أرادت. فأنا عايزك تريدي هداية هذا الزوج، تريدي ترويض هذا الزوج، مش تريدي التخلص من هذا الزوج. واخد بالك؟ ففي البداية قول يا رب أعني على هداية الرجل ده، وابدأي فكري إزاي. ودايما نقول إنه قبل الزوج ما يجي البيت لو الزوجة صلت ركعتين ودعت وهي ساجدة، يا رب لينه لي الليلة دي، يا رب اهديه، يا رب اصلحه، يا رب اعفو عني وعنه، يا رب اغفر لي ولا، يا رب يسل. لو تصدقت بصدقة بهذه النية ستجد زوجها ألين من كل شيء. جربي، وانا عارف ان كل ما نقول جربي تقول جربت وما نفعش، معلش جربي تاني، بلاش تاني تالت عاشر، بلاش تاني وتالت عاشر، مية، حاولي لا تيأسي. وبنقول ان الناس اللي بيشاهدوا المواقع الوحشة دي بتعملوا ايه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ بس ده حاجة تقرف. يعني الذي يرى هذه القاذورات نقول له لا تنسى ان الله يراك. لسه بقرأ ان احد السلف كان عنده رقعة كل ساعة يخرجها فينظر فيها ثم يضعها، مكتوب فيها واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لو حسيت ان ربنا شايفك معاك سمعك، اللي اداك العينين دي يقدر يسلب نورها ما تشوفش. خاف من ربنا. ابنتها عنيدة عمرها عامان ونصف، كيف اقومها؟ ان شاء الله باذن الله تعالى من الاربع الجاي هنتكلم في تربية الاولاد، فاؤخر اجابة هذا السؤال، علاج الكذب عند الأطفال والعناد والسرقة، دي أمراض منتشرة بين الأطفال، إن شاء الله هنذكر علاجها. بيه من فضلك دلني على كتاب أتعلم منه أسماء الله الحسنى بشرح، أرجوك لا تهمل طلبي فأنا أمس الحاجة. في كتاب في شرح أسماء الله الحسنى، في كتب كتير في شرح أسماء الله الحسنى، في كتاب لابن القيم شرح أسماء الله الحسنى، هو الرجل جمع من كتب ابن القيم كل كلام ابن القيم عن أسماء الله الحسنى، ده اللي أنا بعتمد عليه في البداية. في ثلاث مجلدات مش عارف ولا أربعة للشيخ محمد راتب النابلسي، ربنا يكرمه، برضو دي في شرح أسماء الحسنى، شرح أسماء الله الحسنى شرح مبسط ولطيف. كتب كتيرة جدا بس أنا مش متذكر دلوقتي في شرح أسماء الله الحسنى كتب من الكتب فعلا التي تعتمد المنهج السلفي، اللي عشان بس موضوع الأسماء والصفات لابد ان احنا نقول إثبات الأسماء دون تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل. هل يجوز ان احدد لكل يوم ذكر محدد، مثل ان يكون يوم بالكامل للاستغفار ويوم للصلاة على النبي وهكذا؟ عايز اقول ايه، رب سبحانه على قال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. التأويل في سبحوه بكرة واصيلا اذكار الصباح والمساء، اذكروا الله ذكرا كثيرا يسموها الذكر المطلق. الذكر المطلق يعني ايه؟ يعني في اذكار الصباح والمساء اللي النبي قالها صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة بوقت وعدد، افضل اوقات اذكار الصباح من بعد صلاة الصبح الى شروق الشمس، وافضل اوقات أذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب، دول الوقت والعدد. يعني مثلا إيه؟ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم 7 مرات، الصلاة على النبي 10 مرات، سبحان الله وبحمده 100 مرة، إلى آخر، أعداد محددة في أوقات محددة. دي أذكار صباح المساء. بعد كده في ذكر مطلق اللي هو إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا إيه؟ كثيرا. ده مطلق، يعني انت بقى تيجي في يوم تقول النهارده بتاع الاستغفار وبكره بتاع الصلاه على النبي وبعده بتاع التهليل، لا باس في ذلك، مفيش مشكله انك انت تقول من الظهر للعصر استغفار، ومن العصر للمغرب صلاه على النبي، ومن المغرب للعشاء تهليل، وبعد العشاء حد، مفيش مشكله ان انا اقول من ده 500 ومن ده 1000 ومن ده 200 ومن ده 300، مفيش مشكله. ذكر مطلق، اعمل اللي انت عايزه بغير ان يكون هذا، يعني ايه نقول ايه بقى، ان هذا يتخذ زي السنة ويدعى اليه ويثبت، وانما حاجة ليك انت خاصة بينك وبين ربنا اعملها كما تشاء. يعني انا عايز اقول مثلا ايه، حسبنا الله ونعم الوكيل، مش ذكر ده، او لا حول ولا قوة الا بالله، عايز اقولها مثلا 112 مرة، انا حر، 115 120 132 145 3352، ربع ساعة، 10 دقائق، ساعتين، مفيش مشكلة في الذكر المطلق. يعني ايه هذا مباح. ارجو الرد للأهمية. حاضر. هي ام لطفلة عمرها 3 سنوات تقول اذاقني زوجي كل الوان العذاب. انا بخاف من الكلام ده يا اختي الفاضلة، بلاش تقولي كده. اذاقني زوجي كل الوان العذاب من يوم الزفاف، احنا لو سمعناه هيقول برضو كلام، هنشوف هيرد على الكلام ده يقول ايه. لو انا سمعته بقول زوجتك بتقول ان انت اذقتها كل الوان العذاب، هيقول ايه؟ خلي بالك، هكمل الرسالة بتاع الاخت. تقول اذاقني زوجي كل الوان العذاب من يوم الزفاف، اقسم بالله لقد صدمت في اخلاقه ودينه، فقد دخل علينا بلباس الدين وخدعنا به، واضطررت للعمل بعد الولادة مباشرة، لأن زوجي لسوء أخلاقي وسوء ظنه بكل الناس لا يعمر في عمل، وتحملت الكثير من أجل ابنتي دون تغير منه، وطلبت الطلاق لكنه يساومني ماديا وأصبحت لا أطيقه، ماذا أفعل؟ ما أنا كنت مرتاح وما بجاوبش على الأسئلة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا بقول للاخت ما تبصيش لنص الكوب الفارغ، بصي لاي مزايا في زوجك، اي مزايا. مثلا انك قاعده في شقه لوحدك، وانا كتير قلت للزوجات الطالبات للطلاق، الزوج ده بيروح يشتغل 10 ساعات في اليوم وينام 8 ساعات في اليوم، يبقى كل اللي بتستحمليه منه 6 ساعات ولا 5 ساعات، بيضيع 2 3 ساعات برضه في المواصلات، يبقى هم 2 3 ساعات اللي انت بتستحمليهم. استحملي، موفر لك شقه، دي بيتك انت، يوم ما تسيبي الشقه ديك وتقعدي عند اهلك هتبقى مشكله. معلش عايز اقول لها بصي ان هو مثلا بيكفيكي حاجتك البشريه اللي هتتعبك بعد كده وتقلقك بالليل. اقول ايه تاني، يعني في حاجات معينة كده وجود الزوج فيها حتى لو كان انا عايز بس يذيقها الوان العذاب. عايز اقوله في الاول يا ابني اتق الله، يا ابني حرام عليك، يا ابني اكرم الزوجة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهله. ليه الاخوات عاملين يشتكوا الشكاوى المرة دي؟ يا رجال اتقوا الله فينا، اتقوا الله في انفسكم. اوعى في يوم من الايام زوجتك هتيجي يوم القيامة تاخد حقها منك يوم القيامة، وربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت كده يسامح في حقه. يعني لو انت تركت صلاة، اذنبت ذنب، عصيت معصية، ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغفر لك، لكن حق زوجتك ده وحق اولادك وحق ابوك وامك وحق الناس الله لا يسامح فيه حتى يسامحك صاحب الحق. فلذلك بتكلم الزوج الاول بقول له اتق الله وخاف من ربنا، هتموت هتموت وهتقابل ربنا، بتعذبها ليه؟ ما تعذبهاش. وبقول للاخت بصي للنص الثاني بتاع الكوبايه، شوفي في ايه مزايا في زوجك وفي ايه مزايا للزواج نفسه، وقربي من ربنا سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سؤال: امها لا تصلي، تقول وكلمتها كثيرا وترفض، وانا زهقت وانا شديد معها لان بينوا عليه راجل، عايز اقول له ان امه ما بتصليش، امك دي ياما صبرت عليك وانت تتبول على نفسك. كم سنة تصبر وتتحمل منك هذه القاذورات؟ فاصبر على امك، اصبر عليه بالراحة وباللين. وقت الصلاة يلا يا امي يلا يلا يلا عشان نصلي، وانا بقول كده كتير، امسك ايديها ووضيها انت بايدك، شوية حنية يا ناس، الزمن ده صعب قوي فعلا، المعاني اللطيفة ذهبت. امسك ايديها ووضيها، انت اغسل لها ايديها، وامسك بالمية من ايدك، خليها تتمضمض من ايدك وتستنشق من ايدك، واغسل لها وشها واغسل لها درعتها، وهات وهات بعد كده الفوطة ونشفها وشيلها من ظهرها وقفها على السجادة، يلا نصلي بالراحة وبالمدعبة وباللين وبالإكرام وبالإحسان وبالطيبة وبالدعاء، وخلي أمك تصلي، حقها عليك إنك أنت تخليها تصلي. بتقول بالله عليكم أنا في كرب شديد، أمي لا توافق أني أنتقل، يا ريت الشيخ يقول لها كلمة اليوم. يمها يا حجة يا خالت الحجة، الله يكرمك توافق على انها تلبس النقاب يا حجة، الله يكرمك وافق بقى بالله عليك، لا انت موافق والله لا تقول انا موافق، ولا البسي بقى يا شيخة. بقول لك يا حجة، يعني النهاردة البنات جديدة، النهاردة في الشارع الشباب مش سايبين حد، والتلفزيون والتمثيليات والافلام والنت سولوا للشباب ان اي بنت في الشارع ممكن يعكسها وتمشي معها، هم صوروا لهم كده ان كل البنات سهلة، فلذلك لما بتلبس نقاب بتحمي نفسها حماية حماية، هو مش هيطمع في المنتقبة. ليه؟ لان قدامه ناس كتير، قدامه بنات كتير عريانين، لكن لما يشوفها وينظر لوجهها حتى لو كانت بخمار، وينظر لوجهها، والخمار احيانا بيدور الوجه كده والاسدال الاسود بيبين بياض وجمال المرأة، الكلام ده بيطمع الشباب فيها، وخصوصا لما نشوف بقى ان على الكورنيش في بنات من النوع ده واقفين مع شباب، فيبقى احنا بنقول ايه؟ ان السبيحة تلبس النقاب حماية ليها وليكي، حفاظ عليها وعليكي، حصن لشرفها عشان ما تغلطش. يعني هي منتقبة مش هتسول لها نفسها انها تغلط، ولا حد تسول نفسه ان هو يتهجم عليها او يأذيها. فلذلك يا حاجة ارجوك لله لله وافق بقى انها تلبس النقاب، ربنا يكرمك يا حاجة ويديك الصحة ويرضى عنك ويحبك. ايه وافق بقى؟ لا خلاص وافقت خلاص. بتقول انا انتقبت امس وانا لم اتزوج، ويقولون لي اني تسرعت. بالعكس بالعكس، انت ما تسرعتيش، وعجلت اليك ربي لترضى، خلي ده شعارك، وعجلت اليك ربي لترضى، يبقى ده شعارك ان انت تسرعت ربنا عشان ربنا يرضى، ولما يرضى هو هيدبر لك امر الزوج، اصل الزوج ده رزق. اصبري، اتمنى ان يرد الشيخ على برنامج يعرض في قناة فضائية يدعي ان صحيح البخاري يحوي احاديث موضوع، وقد اضل كثيرا من الناس. ولا اضل ولا حاجة ولا عمل اي حاجة، صحيح البخاري فوق الناس دي كلها، وكله بيتكلم زي بيقول ايه، الكلاب تعوي والقافلة تسير، ولا نرد ترد على مين ولا ترد على ايه، كلام فارغ. اصل هو لو كلام علمي يترد عليه، لكن مش كلام علمي، ده تهريج، اللي بيحصل ده كلام تهريج. فلذلك احنا بنقول ايه، ان البخاري اجمعت الامة على انه اصح الكتب، البخاري ومسلم. اي حد بقى بيتكلم احنا بنقول له انت بتتكلم ليه، انت عايز ايه؟ هو عايز يعني كم حديث، هم مش جايين على هواه، مش عاجبينه احكامهم هو مش متصورها فبيردها. ودي مدرسه اسمها المدرسه العقليه الحديثه ملهاش علاقه بيها. المدرسه العقليه ديك تلاميذ المعتزله. المعتزله اللي هم بيقولوا تقديم العقل على النقل. فالكلام ده كله كلام قديم وكلام ملوش اي لازمه ملوش اي وجود، فما تشغلوش نفسكم بيه. وعشان كده واحد بيسالني اشوف قناه الصوفيه، والتاني بيسال اشوف البرنامج الفلاني. لا تشوف دي ولا دي ولا دي، تشوف ليه تفتن نفسك؟ ليه تفتن نفسك؟ ليه تشوف الحاجات دي؟ ما تشوفش غير اللي تثق في دينك. تقول أربي ابني على الكتاب والسنة، ولكنه يقول كيف أحب الرسول وأنا لا أعرفه؟ طبعا عرفيه بالرسول عشان يحبه، عرفيه قولي له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان جميل زي القمر صلى الله عليه وسلم. طب انا عايز اشوف صورته، ما حدش رسم له صوره يا ابني. ان شاء الله نشوف في الجنه بقى باذن الله تعالى، اذا حبيته تبقى في الجنه. المرء مع من احب. كان جميل زي القمر صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم بيكثر الكلام دايما بذكر الله، وكان صلى الله عليه وسلم في كريم جدا، اعطى رجلا مره غنما بين جبلين، وكان صلى الله عليه وسلم. احكي له عن النبي، خليه يحب النبي، عرفيه النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم، هل سيهدم الأقصى يا شيخ يعقوب؟ قلت 100 مرة لن يهدم الأقصى إن شاء الله بإذن الله، لن يهدم الأقصى ولن يستطيعه بإذن الله تعالى بفضل الله عز وجل بحول الله وقوته لن يهدم الأقصى. وأنا بقول أسأل الله أن يحمي الأقصى، اللهم احفظه، اللهم عليه، اللهم رد كيد الكائدين، اللهم انتقم من اليهود المجرمين، اللهم رد أذاهم، اللهم انتقم منهم، اللهم قيض لهذه الأمة جنودا تنتقم بهم يا رب من اليهود وترد به كيدهم. آمين. أخي بيقول أنه مبتلى بعدم التوفيق حتى الآن، وسن 31 سنة ولم يتزوج. يقول وهو في محاولة للالتزام الحقيقي بعد أن أطلق اللحية انتابته الوساوس، وهذا لم يكن من قبل، ماذا يفعل؟ سؤال كويس. كونك تعترف في البداية أنك مبتلى بعدم التوفيق هذا شيء طيب. لماذا يحرم الإنسان التوفيق؟ أو من طب بلاش لماذا يحرم التوفيق؟ إيه المعاصي والذنوب هي الأصل في المسألة التي يحرم العبد بسببها التوفيق؟ أمال إيه؟ كيف أستجلب التوفيق؟ أن يحبك الله. لو حبك هيوفقك. العبد المحبوب عبد موفق. طب يحبني ازاي؟ زي ما قلنا في الاول، اصلاح الفرائض وزيادة النوافل. الحديث القدسي ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه. الستات اللي في البيوت بقول لهم ساعة ما يأذن الاذان ابدأ الصلاة مباشرة، ساعة الاذان مباشرة ابدأ الصلاة فورا. الاخ بقول له ساعة تسمع الاذان انزل المسجد مباشرة. اصلاح الفرائض. اثنين زيادة النوافل زي ما قلنا كده، النوافل القبلية والبعدية للصلاة، نوافل الصيام، نوافل الذكر، نوافل تلاوة القرآن، نوافل الصدقة، نوافل قيام الليل، زود النوافل. ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هي دي كنت يده، كنت رجله، كنت سمعه، كنت بصره، هو ده التوفيق. من أعجب الرسائل اللي أنا قريتها إن واحد بيقول له أنا المراقب سأسألك يوم القيامة أمام الله ان كل المشايخ يدعوني ان ربنا يرزقني الزوجة الصالحة. يا رب يرزقك زوجة صالحة يا رب، انت كل محتاج زوجة صالحة، ويرزق كل اخت صالحة زوجا صالحا يا رب العالمين. بس المسألة مش محتاجة يعني الاخوات ملوا الارض بفضل الله، الزوجات الصالحات كتير جدا. بس عشان جه الاخ اللي بيقول ان 31 سنة لسه لم يتزوج، ليه مش موفق؟ ليه؟ معاصيك بتعاقب على معاصي نسائية، هي دي توب. السلام عليكم، ما كيفية الجلوس؟ موضوع بيقول الأخ بقى بيقول إيه حين بدأ أطلق لحيته وحاول الالتزام انتبهت الوسب. ما احنا بنقول ان الشيطان مش هيسيبك. يعني الانسان لما يبقى ماشي في طريق الشر والمعاصي واكيد يتوب، الشيطان مش هيسيبه، لازم يلعبه. فعشان كده اثبت وانفي الوساوس دي واغلب الشيطان، انتصر عليه. ربنا قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا، الشيطان ضعيف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، راح خلاص خلص. ما كيفية الجلوس من بعد الفجر الى الضحى؟ انك انت تصلي الفجر وتقعد، تقعد في المسجد، مش شرط انك تفضل قاعد عادتك وعامل كده، مش شرط، اتحرك، روح اركن ظهرك، اقعد الناحية التانية، اتقدم قدام، ارجع ورا، اتمشى في المسجد، ما يجراش حاجة، مش شرط اللي يعني ان الانسان يبقى متكتف. يعني واحدة بتقول انا مش حاسة بقلبي من كتر جراح الناس وتعبانة، حتى مش عارفة اقرب من ربنا. هو ده الغلط بقى، ان الانسان يبقى تعبان ومحتاج ربنا وما يقربش من ربنا. قربي، قول مش عارفة اقرب، مش عارفة ليه. انا بقولك بمنتهى البساطة، افتحي مصحف واقري، يبقى انت قربتي من ربنا. صلي وزودي الصلاة وطولي في السجود وادعي ربنا وبكيله، يبقى قربتي من ربنا. اتصدقي بصدقة، يبقى قربتي من ربنا. قومي الليل وصلي 11 ركعة بالليل بدل ما انت قاعدة تتقلبي ما بتعمليش اي حاجة، يبقى قربتي من ربنا. وهكذا، كيف اطرد الشبهات؟ لا تعرض نفسك لها. احنا بنقول اللي بيشوف قنوات بيشوف برامج وحشة، ما تتعرضش ليها. ايه اللي يخليك تسمع شبهات؟ ما تسمعهاش. احب الطاعة واحب العمل الصالح، ولكن لا استطيع ان اعملهما، واذا اقبلت على العمل الصالح فهناك ما يصدني ويمنعني ولا ادري ما هو. الكلام ده وهم. انا بقول لك اهو، اسمعني يا ابني وانا بحبك في الله، الكلام ده وهم، ما تصدقوش. اقبل يعني، روح صلي، قول مش قادر، اغصب على نفسك روح صلي. مش مره كده كنت جيت تنام ومش جاي لك نوم، حطيت المخده فوق دماغك وظلمت الدنيا وغمضت عينيك ولغيت دماغك لحد ما جالك النوم. نفس الشيء، قاوم، جاهد انك انت تعمل الخير. انا شاب غلبتني نفسي وغراني ستر ربي، فيئست من نفسي وكرهتها. ارجو النصيحه. النصيحه ان هو مش بس كده اللي انت بتقول عليه، انا عايزك تزود الاعمال الصالحه، قيام الليل والذكر وتلاوه القران والدعاء، محاول الفرار من الشهوات. الشاد ده شغلانة، والنت بقى مصيبة، والرسائل على التليفونات بقت بلوة، والنجاة بقت عزيزة. اللهم نجنا يا رب العالمين. محاول الفرار من الشهوات بيقول كيف اقترب من الله وانا عندي كل الصفات السيئة. ربنا يعافيك يا ابني، ربنا يطهرك يا ابني، ربنا يعفو عني وعنك يا ابني والسامعين والسامعات، ويغفر لنا ولك. احنا قلنا قبل كده، معلش فاضل صفحتين يا مدام يصبر، بنقول ان الانسان ينبغي الا يكتفي بذم نفسه، وانما يبدا في تطهير نفسه من الصفات الوحشه. لا يكتفي بان هو يتمنى عمل الصلاه، وانما يبدا فعلا يعمل. إن قوما غرتهم أماني المغفرة، قال سبحانه وتعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، إنه عايش على أمل، ده لهو الأمل. أنا عايزك تبدأ فعلا تتخلص من الصفات الوحشة اللي فيك، ابدأ، قرر. نمرة اثنين، ابدأ فعلا اعمل الصالحات، تدرج في عمل الصالحات واحدة واحدة، تدرج انك تعمل الصالحات. دول كده، ابدا قيام الليل الليله دي بعد صلاه العشاء، بعد ما تخلص الحلقه دلوقتي صلي ركعتين وركعتين شفع وركعه وتر ونام. بكره ولا بعد اسبوع بعد الثبات على ركعتين خليهم اربعه، بعد ست اشهر ولا سنه خليهم سته، وبعد سنتين ثلاثه اربعه خليهم ثمانيه، وهكذا. ابدا اقرا من بكره ان شاء الله او من الليله دي بعد الحلقه مباشره صفحتين من المصحف، واسبوعين ثلاثة وخليهم اربع صفحات، وشهرين ثلاثة وخليهم جزء، وسنتين ثلاثة وخليهم جزئين، وخمس ست سنين وخليهم ثلاث اجزاء، واربع اجزاء وخمس اجزاء، وهكذا. تدرب بس، ابدا البداية. زوجها دائما يعايرها بانه يأكلها، ويقول كل الفلوس راحت عليها، فكله انا نفسيتي تعبت من الكلام ده، اعمل ايه؟ ولا حاجه. لما تقولي لما يقول لك انا بوكلك، ولي ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك، ده انا فلوسي كلها راحت على الاكل والشرب والكلام وعليكي، طب ما انا ماليش غيرك، ربنا يبارك لي فيك ويحفظك ويزيدك ويديك ويعوضك خير على اللي انت صرفته علي، ايه اللي تعب نفسيتك بقى؟ مش مشكله، ما تتعبيش نفسي، يعني انت حقك عليه انه يوكلك ويصرف عليك، حقك. قالوا ما حق زوجتي احدنا علينا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ان تطعمها اذا طعمت، وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر الا في البيت. فانت من حقك عليه انه يصرف عليك ويضيع فلوسه عليك، حقك، هذا حقك شرعا ان هو يمتعك بفلوسه. فلذلك لما يقول لك كده ما تتعقديش ولا تزعلي ولا حاجه، بالعكس اتبسطي وادعي له وخديها بتهريج. احيانا تبقى معالجات الزوجه فن اداره الحياه الزوجيه. سؤال: ابنه عاص ولا يصلي ويفعل المحرمات ولا يخاف الله، كيف اصبر عليه؟ تصبر عليه ليه؟ ادبه، ده كبير عنده 20 سنه وليكن، ازجره وانهره وذكره ووبخه وخوفه وما تسيبوش. هل من حق الام ان تفرق بين الابناء في الهبات بحيث تكون لولد واحد فقط؟ لا طبعا، حرام، هذا ظلم. قال صلى الله عليه وسلم: سووا بين اولادكم في العطيه. لما جاء قال له انا نحلت ولدي فاشهد، الرسول قال انا لا اشهد على جور، هل اعطيت كل ولدك مثل هذا؟ يبقى لازم نسوي بين الاولاد في العطيه، يعني بنقول الانسان بعد ما يموت الولد ياخد ضعف البنت، البنت تاخد نصف الولد في الميراث، لكن في الحياه ادي الولد زي البنت. سووا بين اولادكم في العطيه. أخت تقول أنها تصوم كل يوم اثنين وخميس مع ثلاث أيام البيض، وأمها تدعو عليها وتقول أنها لن تسامحها رغم أنها لا تقصر في أعمال المنزل. لا، احنا بنقول في الصيام النوافل، لو أمك أمرتك أنك تفطري افطري. وأنا رأيي، لأن الأم بتخاف على بنتها أحيانا، أن أنت مش لازم تعرفي أنك صايمة، يعني إيه؟ وإذا قالت لك افطري افطري، اسمعي كلامها، حقها، ده فرض، طاعتها فرض في هذا وانت صايمه نفسك. فلذلك لما تقول لك افطري افطري. اخوتي انا احبكم في الله، انتهت الاسئله اللي جاتني، جاوبت عليها كلها، طب انا ما حدش اداني حاجه، انا كل الاسئله اللي جاتني جاوبت عليها، فالحمد لله رب العالمين. انا مبسوط جدا ان انا الحمد لله وفيت بوعدي للمشاهدين ان جاوبت كل الاسئله اللي جاتني، جاوبت عليها. اللي عندك دي نحدد لها مره تانية بقى، وبيقول جات له اسئله كتير، فان شاء الله نحدد لها يوم تاني برضه نجاوب عليها كلها. اخوتي انا احبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله. جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.